أوقفت الوزراء تذكر بعطلة عيد الأم يوم الخميس الموافق للـ21 من شهر آذار الجاري. نهاية الموجز، شكرا لحسن الاستماع. أمواج إف إم. نجد نرحب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا على ترددات 97.4 98.2 و105.3. مكملين معكم فقراتنا لكن من عند زملائنا بطرطوس. يسعد اوقاتكم ندو غرام. يسعد اوقاتك روان. يا هلا، كيفك انت؟ تمام، نستقبلكم كثير. الهوا لكم، تفضلوا. شكرا لك. لكل المستمعين، لكل الأشخاص يلي قاعدين هلأ بمكان جميل، وتحية أكبر للأشخاص يلي هنهم بيقدروا يجعلوا أي مكان بيكونوا فيه جميل. تحية أكبر للذين لا ينكرون العشرة سريعا، للذين حين نخطئ في حقهم يتذكرون كل أيامنا الحلوة فينتهي غضبهم ثم يبتسمون مع أول محاولة استرضاء. يسعد أوقاتكم مستمعين. التحدث عن مشاكلنا هو إدماننا الأعظم. اكسر العادة عزيزي المستمع وتحدث عن أفراحك. كبي ورا ظهرك كل الزعل انت ومعي وعراح ما تسألي. كبي ورا ظهرك كل الزعل انت ومعي وعراح ما تسألي. انت خلقتي للفرح، انت خلقتي لإلي بعيوني. الأغنية بتقول كبي ورا ظهرك، أنا ما بعرف إلي هيك رأي تاني بالنسبة للي بيكون مزعوج من شيء. حسب الحكمة بتقول لا تحاول عزيزي المستمع تجاوز أي شعور سيء لم ينتهي منك، استنزفه كاملا، ابكيه حد جفافك منه تماما، سينتهي وحده. يعني زعلي قد ما بدك، زعلي لحتى يخلص الموضوع. حلو غرام. هلا كمان انا عندي راي ثاني. المتفائل يرى فرصه في كل مصيبه، والمتشائم يرى مصيبه في كل فرصه. حلو. قلبي تحت امرك، هم العمر ما بتحملي وغير هيك ما تقبلي. قلبي تحت امرك، هم العمر ما بتحملي وغير هيك ما تقبلي. انت خلقتي للفرح، سكن مستمعينا هالأسبوع مثل ما بتعرفوا في مناسبتين وعزيزات على قلوبنا، عيد المعلم وعيد عيد الأم. منقول طبعا لكل أم الأمهات كل عام وأنتم بخير. طبعا اللي بده يقول بكير بدنا نقول هي دائما نتمنى أن تكون دائما كل عام وهي بخير، وكل المعلمين بألف خير. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا رب. يقول جبران خليل جبران: نصف الحياة وجه أمي ونصفها الآخر صوتها. يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي. كل أم هي مركز للعالم كله، أن تمرض الأم يعني أن يمرض العالم. يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. زمن زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحمي. يقول الطبيب رفيف البهلنا طبيب أمراض نفسية: عندما يبدأ الطفل خطواته الأولى هو لا يعتمد على صلابة الأرض تحت أقدامه ولا على قوة العضلات في الساقين، بل يستمد هذه الثقة الغريبة من عيون أمه وابتسامتها. الهم بدالي أنا متسري وتبات تفسري، أنا متسري وتبات تفسري، وتسحي من الأناس وتيجي تشقري. ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبي. بالنسبة لها هو يمشي على الماء كأعجوبة، بالنسبة له هو يطير بين غيوم عينيها، وبالنتيجة لا أحد يعرف عن الآخر شيئا. تعيش لي يا حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك، أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سرك. لا تعرف الأم عن نفسها إلا ما يخبرها عنها أولادها، إلا بما تراه يسقط من عيونهم ودموعهم واشتياقهم لها. هي تصنع تمثالها، جسدها، أفكارها، مما قال الأولاد ومما لم يقولوا. إنها سيدة الخيال، ملكة على عرش التأويل. إذا قال الولد أنا أحب أمي ستحب الأم الحاضرة فيها، وإذا قال الولد أمي جميلة ستصير جميلة بعيونها وتقضي يومها على بساط الريح. يا رب يخلي كل الأمهات، ويا رب يرحم الأمهات اللي غيبون الموت. ومثل ما كنا عم نحكي عن الأم، في كمان أم دورها لا يقل أهمية عن دور الأم الحقيقية، والأم هيدي بتعيش ببيت الثاني غرام. تماما ندى، يعني وجماليتهم أنه كان اليوم المناسبتين بيوم واحد. لهيك اليوم رح نحكي عن أم ومعلمة قدرت بكل ذكاء وبكل حنية أنها تجمع بين الأم وحنيتها وبين المعلمة، وقدرت توصل المعلومة بكل حب لطلابها. خلونا سوا نرحب بضيفتنا لليوم المعلمة نغم محمد علي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم نداسة غرام. شكرا لاستضافتكم. التوفيق. نغم حضرتك معلمة صف أول بمدرسة الشهيد علي أحمد شنبور حلقة أولى طرطوس الغمقة الشرقية. نعم. سبق وصدفناكي نغم ويمكن مستمعينا بيعرفوا مين هي نغم المليئة بالطاقة المليئة بالحركة رغم فينا نقول رغم صغر سنك يعني مالك من المعلمات الجيل القديم. شغفك بالتعليم هو اللي خلاكي تقدري تتربطي بين إحساس الأمومة وعمل الجدي للمعلمة. تسلم تمك على العبارات الحلوة. أكيد أكيد المعلمة لازم يكون عندها روح الأمومة حنان عطف. بقى أنا هيك عن شغف المهنة أكيد يعني الأمومة مرتبطة بالمعلمة لازم يكون عندها دائما هالإحساس بالحنان والرأفة بهالطفل بهالأمان اللي بين إيديها. تماما. حتى نحن واللي نحن دائما نتمنى أنه الكادر التعليمي المعلمين يكونوا حريصين على أولادنا. هلأ نتمنى نحكي عن الجديد في عالم بالتربية. الجديد دخل بحقل التربية هو المنصة التربوية. نعم. واللي هو بيختاروا معلمين بناء يعني قد كان قد تم الثناء عليهم وعلى أدائهم. نعم. بالنسبة لك تم اختيارك بالبداية خلينا نرجع نحكي عن المنصة التربوية تشرحي لنا. هلا بالنسبة للمنصة التربوية السورية هي مشروع رائد بمجال التعليم ما قبل الجامعي يعني بيعطي دائما إتاحة فرص للتعلم طبعا بالاعتماد على تقانات التعليم الحديثة. كمان فينا نقول إنه هي بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وبين شبكات التواصل الاجتماعي. كمان تمكن المعلمين من نشر دروسهم ووضع الواجبات وتطبيق الأنشطة التعليمية. أيضا الاتصال بالمعلمين من خلال تقنيات متعددة. أيضا يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل حتى ضمن المنصة التربوية. ممكن كمان يصير تبادل أفكار آراء بين المعلمين والطلاب. فينا نقول مشاركة محتوى علمي اللي هذا الموضوع بيساعد على تحقيق أفضل مخرجات تعلمية يعني ذات جودة عالية جدا. هذا يعني مفهومي عن المنصة التربوية السورية. يعني اشرحي لنا بعبارات أبسط شوي. المنصة التربوية هي عبارة عن صفحة بنفوت عليها بنقدر نحضر فيها دروس عملية كأنه نحن بالصف تماما. المعلمة بتكون واقفة بشعبتها بين طلابها مقسمتهم لمجموعات وعم تعطي درس. هلأ نموذجي ما ابدا ما بيتقسم ابداع المعلمه بصفه ببيئه الصفيه. نعم. او بالمنصه التربويه. الشيء الوحيد المختلف انه هي بيئه تفاعليه يعني فيها رح بسط مثل ما طلبتي حضرتك انه سبوره تفاعليه يعني بتعتمد على العروض التقديميه يلي دائما بنوظف فيها برنامج باوربوينت لحتى نعرض هالدرس او هالموقف التعليمي. الابداع رح يكون بالبيئه الصفيه وكمان حيكون بالمنصه التربويه واكيد الى موقع. وأكيد أي طالب أو أي متعلم حتى أي مدرس ممكن يفوت على هذا الموقع المتخصص بالمنصة التربوية السورية ويطلع على أي أمر ممكن يطلبه أو ممكن يعني يستثير اهتمامه. حلو كتير. رح نطلع فاصل ونكمل معك. أنسى نغم عفوا كنا عم نكمل وعم نحكي على المنصة التربوية، هي بتكون عم تقولي مثلا تفاعلية، يا هل ترى أثناء العرض مثلا بيكون في طلاب معكم بالقاعة؟ بتصير في عدة يعني، في عنا نحن فريقنا كان زميلاتي فريق المنصة التربوية بإشراف الأستاذ باسم شرمات، فريقنا كان من زميلاتي من السويداء، من دمشق، من لادئية، من طرطوس، في بعض الزملاء بلا أخذوا معهم طلاب، يعني كان شرح الدرس أو الموقف التعليمي طلاب. تماما، هلأ ذكرتيني بس كبرنامج ما عاد أذكره ندى، هو برنامج قديم كان يطلع المعلمة ومعها طلاب، هذا طبعا تربوية قديم كتير تقريبا من 20 سنة، كان اسمه برامج لا أنا لساتني كنت صغيرة كتير يعني. كان اسمه برامج تعليمية صح؟ تمام، برامج تعليمية سنة بالجامعة تماما مزبوط يعني. لا حسب الهدف واصل تماماً. بوجود العرض التقديمي أكيد. وطبعا إبداع المعلمة بإيصال هالهدف من هالموقف التعليمي اللي رح ينعرض من خلال السبورة التفاعلية، واصل الهدف يعني إذا كان الفريق متعلمين أو إذا كان معلمين الحمد لله الأهداف عم تتحقق. حلو. يلي هي دائما فينا نقول يعني إيصال المعرفة للطلاب السوريين بطريقة سهلة سلسة. حلو. يعني الطفل أو الطالب أو المتعلم بمختلف فئاته العمرية عم يستمتع، عم توصلوا أهداف الموقف التعليمي من خلال هالعرض اللي عم يتم. هلا هيدا بالنسبة للطالب، بالنسبة للمعلم يلي عم يعطي الدرس ولا زملائه يلي عم يتابعوه من غير مكان، قد ايه مهم هالتفاعل وتبادل الخبرات بين بعض؟ كتير بصير تبادل الخبرات كتير، هذا الموضوع يعني أنا لمسته ضمن طبعا فريقنا، طبعا عم أحكي عن تجربتي الشخصية، أكيد أكيد بادلنا كتير خبرات، ويعني ممكن من زميلتي مثلا اخذ هالهدف هذا هالفكره، هي كمان نسني على بعض، في روح تعاونيه رائعه، كانت روح فريق يعني، كل زميله حريصه جدا على نجاح الموقف التعليمي للزميله اللي راح تقدم موقفها التعليمي. اكيد تبادلنا خبرات كثير، يعني كانت نوع من شيء كثير ايجابي بمهنتنا السامية. تماما. سنة كم كنتي سابقا قبل ما تطلع على المنصة التربوية كنتي تعرضي نفس الشيء، يعني تعرضي على النت دروسك، كان مثل دروسنا نموذجية. بذكر انه سألناكي قلتي لي انا بحاول قدر الامكان انه تكون كل دروسي تقريبا هيك، مع انه هي بتاخد تعب كتير وطاقة وجهد ووسائل إيضاح. صحيح، هاي القضية صدقا بيتم الاختيار، أكيد أي معلمة هي من حق الطبيعي إنها تقدم طلب على للوصول للمنصة التربوية. نعم. ولعرض موقف تعليمي هي حابة توصل فكرته وأهدافه بمعاييره حكينا بمؤشراته، حكينا باللقاءات السابقة. تمام. بس إيه طبعا تم رصد، ما فيني أقول لك غير 90% من نشاطاتي السابقة طبعا من خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك، أنا عممت كتير دروس، نشرت كتير بث مباشر أكثر من مرة، بده يكون في مهارة لغوية عند الأنسة عند المعلمة، فصاحة، ما في أخطاء، شخصيتها محببة قريبة من الأطفال، في إبداع، يعني كان دائما شعارنا ننتظر الإبداع من مشرفي ومحكمي فريقنا بالمنصة، دائما كنت مسجات ولو معنوية ننتظر إبداعك، نحن بانتظار إبداعك، يعني أكيد الإبداع هو اللي بيوصل المعلمة لهالخطوة الرائعة. هاي حلم كبير المنصة التربوية وخطوة كتير حلوة لبلدنا الحبيب سوريا. خبرينا نغم، لما بتنزلي على صفحتك فيديو للدرس عاملتي بالصف، الطلاب يا ترى شو التوصيات اللي بتوصيهم اياها؟ بتلاقيهم حابسين هيك انفاسهم انه بالفعل قد المسؤوليه انه احنا هلا عم نتصور بدنا نفرجي الكل شطارتنا؟ هلا كثير حلو السؤال، طلابي بصراحه اطفالي رح اقول تعودوا، يعني صار عندهم توثيق العمل او الانشوده او الاغنيه او الدرس او التصوير، صار عندهم يعني نمط يومي انه نحن اكيد رح اذا كان عندنا حدا واذا ما كان عندنا توجيه او اداريين او طلابي دائما عم يكونوا جاهزين، لا وحتى بيرجعوا على البيت باوقات فراغهم او العصريات او هيك، ماما نزلت الانسي نغم شيء بدني ماما شفتيني ايه ماما الانسي نغم اليوم عملنا انشوده نحن وياها، نزلت سميني اياها، الهني على اهبه الاستعداد ابطال. قد ايه بحاجه طلابنا واطفالنا لهيك مثل ما عم تقولي تفاعل، يعني كثير، يعني عشان ما يكون الدروس جامده كثير كثير، هاي النشاطات يعني قد ما عطت المعلمه لجيلنا لسه لسه بيتقبل، جيلنا واعد وذكي ومنفتح ومقبل ومتقبل. فقد ما اعطيناه نشاطات فعاليات امور جديده ايجابيه هذا لصالحه اكيد. تمام. كل العصايد من حلا عينيك من دفا ايديك كتبت نهيت هودي العصايد مش حكي يا روحي هو بك المصايد هو لك صايد من حلا عينيك من دفا ايديك كتبت نهيت هودي العصايد مش حكي يا روحي هو بك المصايد كملين معك أنسي نغم. عم نحكي عن علاقتك بالطلاب وعن المنصة التربوية. إذا بتخبرينا في هاجس عند الأهل بطلابك صف أول لسه صغار كتير، عم تلاحظي هالهاجس القديم لسه موجود علامة العشرة بالدنيا؟ هلا هيدي الفوبيا بسميها فوبيا عن جد حسب المعلمة، يعني تمتلك زمام الأمور بتحديد هالأمر. هذا عند الأولياء تطمين الأم، يعني خليها تطمن دائما. يعني ابني مثلا أخذ 18 مثلا من 20 على الاختبار الكتابي، هون المعلمة دورها انه انت لا تزعلي وين المشكلة، مثلا هو ممكن يطور اسلوبه لقدام اكتر، ممكن يتحسن اكتر، هذا اختبار بدائي وانا عندي مهارات شفهية وانا عندي اشياء داعم، عندي نشاطات مبادرات، ابنك متميز كويس ما تزعلي. هون بقى ما كتير يعني بيروح الهاجس عند الامهات. هلأ في مثل قول أنه بين تلاميذ الصف رسام المستقبل ورجل أعمال المستقبل وموسيقي ورياضي، لا تحرموا أولادكم من شعورهم بالأمان إذا كانت العلامة التي حصلوا عليها ليست ممتازة. الأولاد بحاجة أن نؤكد لهم أننا نحبهم مهما كانت علاماتهم. يعني شو رأيك أنت بهذا الحديث؟ يعني دي ضروري بالفعل هالإحساس توصله لمعلمة. أول توصية بتكون للأولياء للأمهات عند تواصلنا دائما ما تقسي عليه، يعني بالعكس حفزي اللي له يسلموا ماما، برافو ماما، لقدام أنت بتتحسن، لقدام لسه بتعطي نتائج، الأنسة مبسوطة منك ما تزعل. هلا أكيد في أحيان ممكن نكون حازمين فيها. هاي بدي أقول لك أيمت بقى لازم يكون في حزم، لما الولد أحيانا بيكون عن جد ما عنده شعور بالمسؤولية أنه أوكي تمام. يعني هيدا مستواي أنا ما بقدر أعمل شيء. تماما. هلأ عنا كمان من تجربتي لح أحكي، ما عنا حدا ما بيقدر بيصفي، كله بيقدر وكله فيه يتحسن، ونحن عم نشتغل وعم نقدم دائما أحلى نتاج. فلا، وبعدين في شغلة من خلال التعلم التعاوني، مين بقى ما رح يتحسن أو ما رح يتقدم؟ لا، شايف رفيقه وعم يعطي وعم ينتج ضمن المجموعة، بتحفز. صحيح، بتحفز وبيتقدم. صحيح. أنسة نغم، تحكي لنا عن تجربتك بمنصة التربوية وكيف تم اختيار الدرس، انت اخترتيه ولا المشرفين يعني اختاروا لك درس معين؟ صح، حلوة كتير. هلأ بصراحة كان أول تجربة بالنسبة لمعلمات طرطوس من زميلتين رؤى حمود ورؤى خليل، نوجه لهم طبعا تحية، ألف تحية لإلهم طبعا. يعني كل الأمنيات الطيبة للأنسة رؤى حمود والأنسة رؤى خليل، طبعا غاليات كثير على قلبي. نزلوا هنين منشور، أول منشور أنه نشاركوا بالمنصة التربوية السورية. هون فوت أنا على البوست بقرأ بشوف التفاصيل، بيكون في عاملين هنين منشن للأستاذ باسم شرمك مشرف فريقهم ساعتها، كان استاذ وجه له الف تحيه، استاذ الموجه التربوي من محافظة اللاذقية، كمان عاملين منشن الأستاذ محمود حامد مدير المنصة التربوية. فأنا هون ببعث لهم أد للأستاذ باسم للأستاذ محمود حامد على أساس أنه يتم الاطلاع على نشاطاتي الموثقة على صفحتي الشخصية. أنه ليه؟ أنه يوصل صوتي شوي وصوت طلابي، هل النتاج الحلو اللي عم نقدمه يطلعوا. هلا كانوا عم نقرأ يعني من خلال أنت عم تحكي أنه أنا عندي شيء حلو طلعوا أنتوا، أنا فيني أنا أقدم كمان. تمام، يعني طالما هي شغلة حلوة وإيجابية ليه لحتى ما نوصل تعرفي عفواً يعني هلا عن جد بتوعي اللي عم يستمع أنه لا أنا ما حدا انتبه علي، أنا لحالي، أنا ما أنا عم أقدم كتير. أحياناً الواحد بحاجة أنه يشعر الآخر أني أنا موجود وأني أنا حاضر وأني أنا قادر. تماماً طبعاً. صحيح. هون بقى صار عنا الأستاذ الخلاق رائد رصد الإبداع وإيصال عمل المعلم المخلص والمبدع والمتفاني بمهنته، الأستاذ باسم شرمة. باسم يعني شرمة؟ نعم. يعني صارت تبدأ التعليقات ها قد تعرفت على إبداع جديد في وطني. حلو. هون بلشت بارقة الأمل. بعدين صار في تواصل عن القدام، عن المدرسة وين بأي محافظة. بعدين صار بقى موضوع ننتظروا إبداعك. حلو. كان في كفاءات عندي مثلا ونحن لها ونغم لها في بالوسائل الحسية، حكينا عنها كتير باللقاءات السابقة، إني رسمي أنا، تخطيطي أنا، ذاكرين أكيد هالموضوع هاد. طلع فيش إسا كمان مهارات لسه مطلوبة، هي المهارات العروض التقديمية، كفاءة المعلمة بقدرتها على صياغة العروض التقديمية كمان بكفاءة وبمهارة. حلو. مو كيف ما اتفق. وصرت أشتغل واشتغل، وبعدين شوف انه انا جاهزة لارسال الموقف التعليمي يلي انا بدي ارسله للمنصة التربوية، ينعرض على لجنة التحكيم المحكمين. وطبعا الدرس باختياري انسي غرام، يعني انا اللي اخترته، اخترت نص الشجرة لوني خضراء مزدهرة. ايه هاد كتير صارت الدنيا كلها عم تقول انه ارتبط صفي بهالدرسات. فعنا بقى بلش موضوع مهارة التعلم الذاتي. نعم. كتير عززها أستاذي باسم، يعني من خلال المعلمة رح تحتفظ دائما بالمعارف والمهارات والخبرات اللي اكتسبيتها من خلال تجربتها بالتعلم الذاتي، بتطوير أسلوبها، يعني حث على اتباع الأساليب التقنية. كمان كان عندنا مرحلة تعزيز روح العمل ضمن الفريق من خلال كمان توجيهات الأستاذ باسم شرماك، يعني كل مين بيساهم بإنجاح إنجاز هالفريق. يعني أنت بعثتي لهم بالبداية إنه مثل أنا بعثت نموذج. إيه تمام. بعثت إضافة، وافقوا صاروا يرصدوا نشاطاتي، بث المباشر، البوستات. بعدين مشي صار في كمان إسا رفع خبرات كفاءات طبعاً، وإسا ما بنوصل للكمال أكيد، إسا بدنا كتير طبعاً لقدام، ما حدا كامل. طيب أنسي نغم، أولادنا استبدلوا الألعاب كلها الرياضية والحركية بألعاب إلكترونية، كله بتلاقي طفل صغير بس قاعد على الموبايل، هل باستخدام المنصة التربوية عم نقدر نستقطب هالأطفال أنه حتى لما بيكونوا عم يلعبوا بيكونوا عم يفتحوا على شيء مفيد؟ أول بدي أقول لك يا أنه عم يكون الدرس جاذب ومحبب بحيث الولد لما يحضره يشعر بالمتعة أكثر ما أنه يكون مثلا عم يحضره بالصف، عم تقدروا تجذبه؟ حلو. هلأ في نقطة، العروض التقديمية بحد ذاتها المعتمدة على الباوربوينت ألوانها جذابة، يعني بتجذب. ايه نظامي، يعني درس كأنه عم يحضر فيلم. ايه يعني كتير رح يلاقي متعة. انا الموضوع لان جربته مع اطفال صفي، يعني لايف رياكشن عندهم. ما طبعا انا ما استغنيت عن الوسائل الحسية، عم استخدمها نظامي هي والتجارب، بس كمان وقت اللي بيكون في عروض تقديمية بيستمتع وبتتحقق المؤشرات يعني بمتعة وبفائدة وبفعالية اكتر. هي بالنسبة لانه كيف بدنا نجذب انتباهه للطفل. كمان في كنترول من الأهل، لازم يكون توجيه، ماما شو رأيك مثلا نحنا أنا وياك مثلا نحضر درس كذا على المنصة التربوية ونشوف ونتابع. بده يكون في كنترول من الأهل مشان هالموضوع هاد. وبالنسبة للألعاب الإلكترونية حتى في نقطة، في بالشام كمان في منصة تربوية للتعليم المبكر، هيدي ليه؟ مشان تأمين اللقاء المباشر بين مربيات الأطفال ما قبل المدرسة. حلو. وأولياء الأمور بيصير في طرح مشكلات تربوية للطفل، متطلبات تنمية مهاراته الجسدية والعقلية. يعني ما بس في منصة تربوية سورية للتعليم ما قبل الجامعي، لا في وحدة كمان للتعليم المبكر. حلو. تمام. يعني كتير بحاجة بصراحة لأي شيء جديد. يعني طبعا يعني تواصل دائم أكيد رح يكون، هو إذا دخل مرة الطفل رح يضل يطلب، طبعا أكيد أكيد أي استخدام للنت لازم يكون بإشراف الأهل. أي بحث كمان لازم يكون على موقع اسمه كيدل، هذا آمن للأطفال. يعني أكيد بده يكون في كنترول من الأم دائما. تماما. أسا نغم خلينا نتوقف هلأ مع فاصل بنرجع. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة. أنسي نغم، ممكن يوما ما نوصل لمرحلة نحن وقاعدين ببيوتنا نقدر نشوف أبنائنا وهنهم بالصف يعني طول اليوم؟ أحيانا المعلمة بتقلك ابنك بالبيت غير ابنك بالصف، وممكن صح. الأهل بالفعل يتفاجئوا بسلوك هالولد، بيتغير بالمدرسة كله، يعني يمكن بهيك معرفاته بتتغير شخصيته. أول شيء إذا بتخبرينا عن إيجابيات أنه نقدر نشوف شو عم بصير مع أولادنا، وهل بالفعل هذا حلم ما نبقى مستحيل بوجود المنصة وهالتصوير المباشر اللي عم بصير بشكل دائم؟ لا، خطوة البث المباشر يعني هي ما أنا خطوة أبدا سهلة أو بتتمرق. بده يكون عند المعلمة في براعة لغوية هائلة، ما بده يكون في أخطاء نحوية، نحن قدوة ويطلع معنا أخطاء لغوية يعني على اللايف كمان، هذا أمر كتير صعب يعني ومسؤولية. صحيح. لازم تكون الأنسة عندها مهارة وكفاية رائعة. حي. حتى محكمين المنصة بيختاروا بناء على الكفاءات هاي. حي. يعني عندها عروض، قدمت عرض حلو الموقف التعليمي، فرجينا إبداعك بشخصيتك، كيف بدك توصلي لنا الفكرة؟ تبري حالك عم تعطي درس لأطفال صغار وأنت بدك توصلي الفكرة، هي كمان بدها يعني ما بيتم الاختيار بشكل عشوائي أبدا. أكيد. من هون بصير في تحفيز لباقي الزميلات، يعني مثلا أنه مثلا مثل مثلا هذا التميز هالإبداع على المنصة خطوة حلوة، بدي أقدم، بدي أشتغل بريزنتيشنز، بدي بصير في تحفيز. بالنسبة لوجود الأهل أنهم يشوفوا ابنهم كتير بيطمنون، كتير بي بي في هو كتير هي بيلغيها بين انه الام وشو عم يصير بابني بالصف وشو يعني تعلم تعاوني وكيف مجموعات وكيف عم تشوفي كل شيء صارت يوم. يعني انا بصراحة يوميا عندي شيء على صفحتي الشخصية. حلو. يعني يوميا الام عم تشوف ابنها بنشاطاته، فينا نقول رح قلك 40%. رائع جدا بصراحة، وكلنا متابعين صفحتك ما شاء الله عليكي أنسة نغم. طيب بالنسبة للطلاب اللي هلأ عند الأنسة نغم واللي مثيلات الأنسة نغم، بالنسبة لاستخدام الطرائق الحديثة، بالنسبة لاختيار المنصة التربوية، طبعا تم اختياركم بناء على ثناء عليكم كانوا وأشادوا فيكم. طب هلأ أولادنا اللي بيكونوا عندكم وبعدين بيطلعوا على الصف الثاني، يعني هنا بيكونوا متعودين على نمط معين على شيء معين، طيب يعني كيف ممكن يتقبلوا الحالة الثانية أو مثلا المرحلة الثانية إذا ما كانت شبيهة بالمرحلة الأولى؟ هلأ ما في شيء مستحيل. خلينا نقول بغض النظر يا هل ترى هن وانتم خلال تدريسكم لإلهم وإعطائهم أسستوهم صح بحيث انه حتى اذا هن بدهم يشتغلوا على حالهم فيهم يستغنوا عن شيء ممكن ما يتقدم لهم؟ هلا ما فيه الطفل ابدا يستغنى عن انستو امه، مو استغناء. هلا لما حكينا مثلا بحثنا عن النت مثلا انه ممكن يبحث عن النت، أيوة. في شيء معين ممكن نحن نوصله لطالبنا مثلا، أيوة. مثل ما عم تعمل بطرائق الحديثة نتعلمه كذا كذا. هو مو بس انه انا بدي اعرض له، طبعا انا عم بحكي كلام انه من باب يعني اقتراح او من باب يعني عرض لشيء معين. شو هو الشيء اللي ممكن اشتغلته فيه على الطالب ممكن يضل معه كأساس للمراحل القادمة؟ بصراحة ومن خلال تجربتي، نعم. موضوع إنشاد الأبيات المحادثة صار يعني صار جزء منهم، ما بيتجزأ منهم، يعني بتنحط الأبيات بيشوفوه إنه منص أبيات فورا. شو بدنا نغني، بدنا نعزف، بدنا يا أنسي بدنا شو محضرتي لنا؟ تعرفين إذا هذا بدلع إنه قدي أطفالنا مثل ما حكيتي بالبداية إنه في بالصف، حكيتي كلام حلو إنه بتلاقي اللي بيعزف وبتلاقي الرسام، أي. لذلك كمان تشديد على هذا الموضوع و يعني أعطاه حقه، يعني إنه أنت مثلا إنه يفرق عليهم بالصفوف الثاني ما بتوقع رح يفرق عليهم لأنه الكل رح يتحفز. حلو. والكل ما يعني الموضوع بقى العروض التقديمية أو استخدام البروجيكتور بالصف أو استخدام هالتقانات هاي رح يصير أمر مفروض تماما، يعني ما طور السنة بده يطور اللي بعدها، ما يعني هذا الموضوع هذا الأمر خلص، يعني هذا الأكثر فاعلية بمضمار التعليم إنه استخدام العروض التقديمية والوسائل المترافقة دوما مع المعلم. فما في خوف لا على زميلاتنا الله يعطيهم ألف عافية ولا على طلابنا بإذن الله إن شاء الله. نرجع لك أنسي نغم، يعني برأيك أنت كل أستاذ بيكون عنده الكل دارسين بنفس الجامعة، ولكن بتلاقي هذا تميز لما اشتغل بشكل عملي. ممكن يكون واحد معدل وممتاز، ولكن لما بلش يعطي الطلاب في حلقة مفقودة ما قدر يوصل لقلهم، ما قدر يوصل لهم المعلومة. وفي ناس عندها الملكة سبحان الله، بتكون من لما بتكون صغيرة بتقدر توقف وتلقي وتعلم وتوصل المعلومة. بالنسبة لحضرتك كيف بدنا نطور مهاراتنا كمعلمين أو نطور كفاءاتنا كمان؟ هلا في عدة نقاط لتطوير الذات، وهذا أمر مطلوب يعني دائما للارتقاء بالعملية التعليمية. هلا ممكن من خلال التدريب، اتباع دورات تدريب منشان تطبيق الطرائق الحديثة للمناهج المطورة. طبعا دورات التدريب قائمة بشكل مستمر، طبعا نحن وفريق الاستاذ باسم شرمك، الانسي رؤى حمود، الانسي رؤى خليل، انا والانسي علاء سليمان، تم ترشيحنا لدورة التدريب لمنشان المناهج المطورة. حلو. طبعا تبعا لكفاءاتنا ومهاراتنا الموجودة، اذا تبع دورات التدريب الحرص على التفاعل فيها، يعني دائما يكون عندنا دافع تحفيز انه نحن بدنا نتدرب مشان نوصل للصيغة المثلى والأفضل. كمان ممكن من خلال الاطلاع على الدروس المعممة. هلا ممكن مثلا درس أنا أعطيت درس نموذجي مركزي على مستوى طرطوس تعمم مثلا على عدة صفحات منه مثلا منتدى معلمات سوريا من قبل مدربتي الأنسة سوسناطية ألف تحية لإلها. تعمم كمان على مجموعة سوريا لنا اللي كان اسمها تربويون لأجل سوريا. طيب. كان المسؤول عنا الأستاذ ماهر قريط عضو مجلس نقابة مدينة دمشق وعضو مؤتمر نقابة معلمي سوريا. دائما راصدين دائمين لإبداع المعلم. طيب. تعميم الدروس النموذجية بخلينا نشوف نغم شو عم تقدم فئتنا شو عم تقدم يعني بناخد إيجابيات وبنستفاد إذا وجد سلبيات. تماما. طبعا سنغم كيف ممكن هلا لما بيختاروا ثلاثة معلمات مشان تأهيلهم للمناهج لتدريب دورات المناهج المطورة، هل ترى شو بتكون الغاية إنه بس يكونوا ثلاثة على فرض من طرطوس؟ طب ليش كيف ممكن يكون في كتير مرشحين في مرشحين. طب سؤال، ليش ما بنعمل للكل للمعلمين دورات متتالية مثلا؟ هلا دورات التدريب لكل المعلمات. نعم. بس نحن ترشح اسمنا لنصير مدربات بس دورات التدريب متاحة للجميع. حتى كمان في نقطة كتير مهمة لتطوير الكفايات. نحن أثناء وجودنا بالشام من شان المنصة التربوية استاذنا باسم وصلنا بالدكتورة ميساء أبو شنب مرة صار نقاش ما حول فكرة هي منسقة المناهج للغة العربية بالمناهج المطورة وصلنا فيها أخذنا آراء مشان دائما نكون توب. دائما ما نقول الكمال لله عز وجل، بس مشان دائما نوصل المعلومة الدقيقة والأكفأ لطلابنا وحتى إلنا نحن كمدرسات. هاي خطوة رائعة عطتنا ثقة هائلة قبل عرضنا على المنصة التربوية. فألف تحية لكل الأشخاص اللي بياخدوا بإيدين الأستاذ المبدع المخلص لعمله. نحن هدفنا بالمحصلة طفل سوريا أكيد. دائما نرتقي فيه للأعلى. صحيح. لأن ما حدا أحسن مننا أكيد. نحن الطفل أمانة بين إيديكم. أنسة نغم، بدي أسألك، يعني كنا عم نحكي بداية الحلقة عن الأم المعلمة والمعلمة الأم، وكان دايما في هاجس أنه المرأة أقدر أن تعطي الطفل كونها هي أم قبل ما تكون معلمة. في أحيانا تخوف عن بعض الأهالي أنه الصبية الصغيرة يلي إسا ما عندها أبناء ممكن ما تكون بنفس الحنية مثل الأم على طلابها. بالنسبة لحضرتك وتجربتك مع طلابك وهالمحبة الكبيرة اللي عم نشوفها، كيف المعلمة بتحب أولادها؟ هلأ الأم بتحب الكبير ليرجع والصغير ليكبر وهالمعيار هيدا، المعلمة بتحب المقصر ليتحسن ولا كيف؟ هلأ المحبة قدي مفهومة واسع. الله محبة. هلا في بده يكون دائما هذا الموضوع مرافق للمعلمه بصفه مع طلابها مع اطفالها. بنرجع على موضوع محبه المهنه، الوفاء لها، العطاء بضمير برقي. اكيد بدنا نحب المتفوق واللي لسه بده واللي مقصر. اكيد بده يكون مفتاحنا لقلوب هالاطفال المحبه. يعني الطفل كيف بده يعطي، كيف بده يتقدم دراسيا تعليميا اذا ما ملاقى جو محبه بالصف؟ ما رح يعطي. بينما بس يمرح ويفرح وينبسط وتحبه أنسته وتبوسه وتضمه وتجيب له هدايا وتعمل له احتفالات، والله بده يتقدم. تعرفي هلا إذا نطلع شوي عن الموضوع، بس هيك بنحكي نحن كأمهات، خلينا نعتبر يعني الكلام اللي عم تحكي رائع جدا، لكن بيننا وبين حالنا نحن كنحكي على المعلمات، إنه إذا ما كان هذا الشيء بداخل المعلمة عم تقولي إنه الحب وبالفعل شعورها كأطفال، يعني صعب يعني إنه هي تقول مثلا تحكي بينه وبين حالها إنه لا أنا لازم حن عليهم. يعني في شيء ألا هي حنونة أكيد على أولادها، ما في أم غير محنونة، لكن هي كتعامل مع طلاب هذا الحزم اللي بتقول إنه لازم أنا أكون مع الطالب حازم وكذا، بس ما عم يوصل له من أغلب المعلمات، ما عم يوصل له شعور الحنان وبالفعل والعطف من المعلمة. تعرفي بده يكون مو بداية، لازم يكون في شيء من الحزم، ما بده يكون بداية بكل المراحل على فكرة، ما بس بالأول، يعني احتضان بالبداية، يعني بده يكون بالأول في كتير إنه كاريزما حلوة، بناء ثقة أول شيء، بعدين طبعا بيناتنا أسرار، بيناتنا كتير شغلات أنا وأطفالي، بعدين أنا وقت اللي بدي أحزم هني بتقبلوا مني على فكرة. أنا دائما كنت أقول إن المعلم اللي بتفوت تقول أنا من البداية ما بصير. بتلاقيني أنا فايتة بعطيها الروزة لإلي مشان الكل يهابني. أنا كنت عكس تمام. أنا بحب العكس تمام. بدخل عم أضحك ومبسوطة ومبتسمة وإيجابية وأموري تمام. وقت اللي بدو بصير فيه كتير كيمياء بينات بعض، محبة عشق صار بيناتنا أنا وطلابي، بعدين شو مطلبت منهم؟ أنا معك، أنا هذا أسلوب رائع جدا. هلا في معلمه باحدى المدارس ما رح نذكر نسمي غرامه، لكن بيحكوا لنا نحن كونه بيعرفوا انه هذا البرنامج بيقولوا ذكروا، طب انه بتفوت على الصف بتضل عم تدق بالقلم على الطاوله احيانا شيء 10 دقائق، لا هي بتمل ولا هم بيسكتوا. يعني هي عرفتي كيف انه ما بدها تشرح لحتى يسكتوا. ليش في معلمه لما بتفوت بيقولوا فورا صار هدوء كبير انه بتسمعي رنه الابره، لانه بدهم يسمعوا شو بدها تقدم. ناطرينه. انا طلابي بيقولوا لي شمينا ريحتك، انا سمرقتي من هون هلا شمينا ريحتك بحصه كذا مثلا، لانه ناطرينه لهالانسه شو بدها تقدم لهم، لانه هني متشوقين، يعني هني باشتياق دائم للعرض او للدرس او للموقف او للنشاط. يعني شهيت ان نرجع صغار ونكون طلاب على فكرة. انا ماني عم احكي ابدا انه ما عم احكي بمثاليه. ما في حدا هو عملي حتى بدا يفوت على الصفحه ابدا. انا قلت يعني هذا الموضوع للاستاذ باسم ولا لعده مشرفين انه تفضلوا على صفي احضروا شوفوا اي سألوا طلابه يا جماعه، انا ما عندي اي مشكله. كانت الثقه الحمد لله بمحلها. الحمد لله. لا تنحني مثل البشر، حياتي لا ظل القمر، صوتك صدى ليالي السهر ومثلك ما صار. لا تنحني مثل البشر، حياتي لا ظل القمر، صوتك صدى ليالي السهر ومثلك ما صار. روحي سبقي نجوم السماء، يا ما الحلا فيك احتمى، وقلبي ارتمى بحضني ارتمى وزهر نوار. حلوة الدنيا حلوة سوا، سنة غام. كتير في تذمر بيكون من المعلمين بحيث انه ما عم بيوصلنا حقنا بمواضيع كتيرة. بيقلك مثلا المعلم بيقلك على الاقل انه حدا يعني يثني على عملنا. يعني بنظرك انت شو الحوافز المعنوية اللي ممكن تكون للمعلم؟ لا اكيد مين منا نحن البشر مين ما بيحب الحوافز المعنوية؟ تماما. من الطفل من البيبي إذا لمستيه على رأسه هو عم يبكي. نعم. ممكن يسكت. نعم. صحيح. لا طفل الأول بومبونة حلواية بوسة حتى المعلم كلمه برافو شاطر وهلا. نعم. يعني ممكن بسمة من مديرتنا مثلا الرئيس الأول اللي قلنا بالمدرسة، وجه له ألف تحية الأنسة إيمان الحسن. أكيد. ممكن بسمة من مديرتنا أنا تخليني أطلع على صفي طائرة من الفرح. صحيح. وأعطي بكفاءة وبجدارة. لا وحتى إن ما وجدت الوسائل أو حتى لو أنه كنت مريضة تماما ما بتسمت لي ما قالت لي الله يعطيك العافية أنسة نغم أنا بطلع طائرة على صفي. كمان التوجيه له دور كتير كبير بتقديم الله يعطيك العافية يا زميل، دعم النفسي أو حبيت يا زميل عطائك، بس هيك أفضل، بس هيك أجود، بس هيك أكفأ. ممكن أنا صارت معي على فكرة بتشرين الثاني 2018. نعم. كنت سهراني ببيتي، إجاني تكريم على مجموعة طبعا كان اسمها تربويون لأجل سوريا، هلا صار اسمها سوريا لنا، باسم مجموعة سوريا تربويون لأجل سوريا أي سوريا لنا حاليا. تم تكريم المعلمة نغم علي. طبعا من آدمين صفحة الأستاذ ماهر قريت وجه له ألف شكر لأنه عن جد إنسان داعم أول للنجاح. بتمنى عليكم طبعا عم يحكي أعضاء المجموعة حضور هذا الدرس الرائع المتكامل من الناحية، ويا ريت كل معلمي الوطن يقتدوا بهالنموذج. طيب أنا قديش عنت لي هالنقطة هاي أنا لهلا ما بنساها. أكيد. ولبعد أكثر من سنة وكل مسيرة التعليمية حتى ندى لما نكون مثلا نستضيف أكثر من شخص سواء كان بالأدب بالشعر سواء كان بأي فن بيقول لك أنه أنا في كلمة انحكت لي وتقدمت لي معنويا حسيت أنه تعزز عندي شيء كتير كبير ما حدا بينسى صحيح وين كان على الفيس نعم يعني هو عمل لي منشن على صفحة نعم الشخصية نعم يعني ما وحضرته بالشام ولحد هلأ بس شوف هيدي المجموعة هيك قلبي لأنه أنا بحس أني أنا صدقا تكرمت فيها أنا بحس حالي بنت لهالمجموعة يعني نحن بحاجة عن جد المعلم كاد المعلم أن يكون رسول صح. المعلم منعرف شو ظروفه منعرف شو إمكانياته لازم نكون إيد بإيد معه كمان أنا عندي مدربتي مثلا الآن في سوسناطي سهرات أنا وياها سهرات ما بس تدريبية على فكرة على يا أما على النت يا أما على الأرضي تماما معنويات ما تركتني لا بالمنصة ولا قبل المنصة ولا بعد الأستاذ باسم شرمك دائما يا رب يكون مع المبدعين في طرطوس يعني هي كلها حوافز معنوية ولو بكلمة ولو ببسمة إيه المعلم بحاجة ليتطور بحاجة أما إذا كان ضل إنه لا ما في شيء والله ما بكون عنده دافع أكيد. يعني صح حلوة صراحتك أنسة نغم هلا كمان نشوف هيك على الفيديوهات بالصف عم تعزفي يعني متعددة المواهب أنت وطلابك بتخبرينا يعني يمكن هذا الموضوع بيساعدك أنسة نغم إنه عن جد أنت عندك هالملكات وهالإمكانات هيدي دعمتك بعملك هلا إيه بصراحة إيه يعني أنا بيقولوا لي إنه أنت ورثاني هالموضوع من والدتك أنا والدتي معلمة القديرة وسام زغبور أكيد ماما كانت عازفة ورسامة ومعلمة صف أول فأخذت يعني ابني بقولوا فلسل يعني بطع وام أو يمكن تشبهينا أم ما هيك الغنم كان المصحي تشبهينا والدتك أجمل كلمات الغزل وعبارات الغزل أحلى كلمة ممكن تنقل لي ممكن بس احكي جملة يقولوا لي أنت بنت وسام زغبور كثير من الفرح استخدمتها استثمرتها كثير أنه أنا أبيات المحادثة يلي نحن تعلمناها لحنا قبل بيوم اربطها بلحن حلو قريب من أذهان الأطفال تاني يوم اعزفها على الأورج ننشدها وشوف الرياكشن بقى من الأهالي ومن الطلاب إنه قديه خطوة حلوة حتى الدكتورة ميساء أبو شناب كمان بوجه لها ألف تحية تقدير واحترام تساعدت تفضلت وقالت لي إنه هذه نقطة تحتسب لك تلحين هالأبيات هيدي طبعا مع الحفاظ على المهارة اللغوية هذه نقطة تحتسب للأنسة مهارة صحيح. كمان الرسم قديه رسمنا قدر سمت وسائل تماما وحضرتهم وسرت عليهم وحلمت طلابي تاني يوم شو رح يكون رد فعلهم ايه رسم تخطيط عزف اضافة للنشاطات شفتوا نشاط الكريسماس قدي حلو تماما صحيح هاد كله بيحفز هالطفل اكيد يعني بفوت على المدرسة ما بس انا مو بس انه يا الله هلا بدي ادرس ايما تخلص الحصة ايما ترن الجرس لأنزل على الباحة في عندي طفل اسمه هادي بشابتي حبيب قلبي هادي بيقول لي هلا اجت سادس حصة ليش كل الوقت دوام ليش هادي دخيل عينه ألف بوسي إله ولرفقاته بيقول لي الله هلا مثلا بقول لهم ضبوا الشناتية أول خلصنا ياسي هلا إنه بيمل بيقول لي إسا بدهم إسا هنين بدهم طالبين إسا فهي الأمور ليش من خلال هالنشاطات وتفعيلها ونحن كمان نتحفز معنويا لما بنشعر انه بالفعل ندى انه ضيوفنا مثلك أنسة نغم يعني عن جد عم تحكي حتى لما بتوجهي تحيه لحدا يوم من الايام سندك او دعمك بتوجهي بتبين عليك مشاعر الحب والامتنان لهالشخص أيوة. تماما لانه بس يتقدم فيه العمر طبعا انا ما راح اترك الصف هلا طموحي انه ضل مع اطفال وطني دائما واشتغل معهم مثل والدتي ضلت 30 سنه بالصف الاول أنا على مسير تماشي بس لقدام والله أي حدا مبدع حوالي ما رح فيني أبخل عليه كلمة إيجابية أبداً. لازم الكلمة الطيبة صدقة أكيد. ليش لحتى منزين أيامنا بالإيجابية وبالمشاعر الحلوة ممكن إذا قلت لرفيقتي شعراتك حلوين يعني من قلب تكون الموضوع عندك ما بالك طفل ما بالك طفل إذا يعني كان يقال إنه مسحة على رأس طفل يعني كتير بدله أي أكيد طبعاً. يعني ليش دائما بذكر فضلهم لأنه في إبداع شافوا الإبداع رصدوه بمحبة رصدوه بأمانة ووصلوا صوتنا كمان بأمانة وبصدق ووصلونا مثلا لا ما بنساهم أي شخص تربوي أخذ بإيد الأنسة نغام وطلابة الحلوين فضلوا دائما على راسي وما بنساه حلو كتير نغام هلأ نحن بعصر الصورة قبل كان ممكن كتير يصير انتقادات او مديح لاحدى المعلمات بس يمكن الحقيقه تضل حبيسه الجدران الصف هلا الصوره هي اللي عم تحكي أبداً. والبقاء للاقوى وللاجدر واللي قادر يعطي اكثر. صح. صح. عندك القدره والعزيمه انك تشتغلي بالعمل الجماعي، بتحبي ما يقولوا بس نغم. أكيد. تقدري عن جد تكوني مثل مثل نقول مساهمة بتعليم كمان غيرك نفس الأسلوب وتوصيل الأفكار. هذا الموضوع اللي انطرح إنه رشحونا منشان كمدربات. نعم. يعني هذا الموضوع إنه العمل بموضوع التدريب، يعني هذا أكيد بده يكون في عمل جماعي. ليش؟ أنا حتى زميلاتي بالمدرسة أي نشاط وبجهلهم ألف تحية، حبيبات قلبي وأخواتي ورفقاتي. نعم. بالمدرسة زميلاتي أي حدا عنده درس نموذجي أو شيء والله بمر على زميلتي على الصف، يا زميلتي موفقة، يا زميلتي أنا بحاجة شيء. حلو، ما نخجل من موضوع لا. أنه لازم نتعلم. ممكن ساعدك بشيء يا زميلتي، مثلا ممكن أنا بتموني علي أنا اللي بدك يا أنت أدى حل. بس ممكن أنا فيدك بشيء. أكيد بدنا نشتغل حل. بشكل جماعي، لكن ليش عم نعمل طلابنا تعلم تعاوني؟ أكيد أكيد. حلو كتير، يعطيك ألف عافية يا رب، وإن شاء الله هيك نشوفك دايما بتقدم وتطور أنسي نغم، ودايما لما منضوي على الأبيض نحن مشان بالفعل نعمم هالزهرة ونلغي السواد شوي حوالينا. ليش انتو ما بتنتسوا أبدا؟ كان أول تجربة إعلامية معكم، ما بتنتصر. شكرا كثير لك، تستحق الثناء. شكرا لك سنرام علي. اي اكيد من سنتين. صح. شكرا وسلامات لكل هالطلاب اللي كانت باسمائهم الموجوده هلا بالورقه، بتمنى هيك توصلي لهم سلاماتنا. شكرا لك. شكرا، ضلوا بخير.